الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نأتي هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة 23 من محرم لعام 38 و700 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر العاشر لعام 16 و2000. نأتي على نهاية قراءتنا لرسالة سالف الفقه الموسومة بمنهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين الشيخ العلامة عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، وقد وقفنا على باب القسمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه. قسمة بعدها واجبة بعد. لا يلا مو مشكلة، أنا عندي القسمة بعد الإقرار. يلا تفضل. باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه رد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. عندك على قدر ملكهم ولا أملاكهم؟ أنا عندي ملكهم. طيب، الحمد لله. باب القسمة، يعني إذا اشترك أكثر من شخص في ملك شيء معين ثم أرادوا أن يتقاسموا ما يملكونه، فإن الشرع أجاز لهم ذلك. ليس بالضرورة أن تبقى الشراكة مستمرة، بل حتى لو استمرت، إذا مات أحدهما تقسم التركة على ورثة الميت، فلا بد من التقسيم، وهذا حال الدنيا. الله عز وجل الذي يملك ملكا تاما، أما الإنسان لا بد أن يفارق ملكه يوم من الأيام. فإذا كان هناك مشتركون في ملك شيء معين فتشرع القسمة بينهم، وأن يأخذ كل مشترك حقه. يقول الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. هذا قوما ثمود، قوم صالح، لما أرسل الله عز وجل ناقة طلبوا آية، فأرسل الله لهم ناقة وأمرهم أن يقسموا الماء بينهم، يوم تشرب الناقة ويشربوا من لبنها، وهم يوم يشربون من البئر، لكن عقروها وقتلوها. فهذا دليل على إيش؟ أن القسمة موجودة. وقال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى، يعني وأنتم تتقاسمون الميراث فيأتي بعض الأقرباء لكن ليس بوارث، فرب العالمين يقول: وأنتم تتقاسمون جاكم واحد ليس من الورثة، كما مثلا ابن البنت، ابن البنت ما يرث لأنه يدلي بأنثى، فأعطوا أقربائكم أثناء قسمتكم الميراث. وفي حديث جابر بن رفعة قال: الشفعة في كل ما لم يقسم، يعني الشفعة هذا لها باب أيضا، وهو أن يشترك أكثر من واحد في ملك شيء معين، فإذا أراد أحد أن يبيع نصيبه من هذه الشركة فأولى الناس بها من الشريك، هو صاحب الشفعة. ما تبيع واحد خارج أو تقدمه على الشريك، تعرض على الشريك بسعر السوق، فإن كان يرغب بالشراء فهو الأولوية له. طيب، هذا اسمه الشفعة. المهم، الشفعة متى؟ في كل ما لم يقسم، إذا قسم خلاص، كما لو يملك اثنان أرضا فقسمت الأرض، هذا نصف هذا نصف، خلاص هذا استغل عن هذا، فالثاني هذا أحدهما يستطيع أن يبيع على غير شريكه سابقا، لأن الآن حصل التقسيم. لكن إذا كان وما زال في الشركة وأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فأولى الناس بالبيع عليه من الشريك، أنه صاحب الشفعة. المهم، هذا يدل على أن القسمة مشروعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات. قسمة إجبار يعني مجبور حتى لو كان ماله رغبة أن يقسم. أنت كما لو كان مثلا شخص رجل أب يملك أرضا فمات فانتقلت الملكية إلى من؟ إلى الورثة. لو كان أحد الورثة قال لا لا نبيع أحسن خلي نصبر ترتفع الأسعار، قال الآخر لا أريد أن أبيع، هذا الذي لا يرغب في البيع حتى لو كان لا يرغب هو مجبور أن يبيع أن يقسم، كل واحد يأخذ حقه وإن كان هو لا رغبة له، لأن هذا في ضرر على الآخر الذي يرغب في البيع. ففي هذه الحالة سميت هذه قسمة إجبار، يعني حتى لو لم يرغب فإنه لابد من قسمتها. قال فيما لا ضرر فيه، يعني يدل هذا على أن إذا كان في ضرر ما يجوز قسمته، كما لو كانوا مثلا يملكون دواب كيف نقسمها؟ ها تقطعها نصفين، أو يملكون مملوكا، يملكون مملوكا كيف نقسمها؟ يموت لو قسمنا نصفين. فإذا كان في شيء إذا قسمناه فيه ضرر لا يجوز. كما لو مثلا أرض، هذه الأرض مثلا مساحتها صغيرة لو قسمت تأتي أصغر وأصغر ما يستفاد منها ولا تباع يتضرر، صح؟ فأي شيء فيه ضرر فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار، واضح؟ يعني لما يقول فيما لا ضرر فيه هذا لجميع المسائل في المستقبل، كل ما فيه ضرر لا يجوز الإضرار بأي إنسان، بل حتى لا يجوز أن يضر نفسه. يقول قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات، يعني لو قسم فإنه بالإمكان تتم القسمة ولا يحتاج أن يزيده شيء يعوضه على هذه القسمة، كما لو كان يملكان أرضا بإمكان تقسيمها بالتساوي النصف، لا هذا يتضرر ولا يتضرر، واضح؟ أو مثلا يملكان سيارتين وهي متماثلتين، واحد يأخذ واحدة والثاني يأخذ أخرى. فالمثليات يعني ما له مثيل، ما له مثيل، وهذا في العصر الحديث كثير. لماذا؟ لأن الصناعات الآن تخرج إيش؟ مصنوعات متماثلة تماما، صح؟ يخرج سيارة نفس السيارة الأخرى، يخرج لك مثلا دولاب كالدولاب الآخر، يخرج لك أي شيء، المثليات لهم كثير. لكن مثلا الحيوانات ما تجد بعير كالبعير الآخر مثله بالضبط، إلا يتفاوت في سنه في شكله في مواصفاته، فما لم يكن له مثيلا، ما لم كان له مثيلا يمكن أن يعوض بمثله يسموها مثليات. مثل لو أتلفت سيارة أو كسرت زجاج سيارة بالخطأ فأنت ضامن، ماذا تفعل؟ تأتي الزجاج نفسه الذي كسرته له مثل أو ليس مثل؟ له مثل. لكن لو دهست دابة مثلا شاة ولا لشخص آخر كيف راح أأتي بشاة مثلها؟ لا يمكن. ففي الحالة تعطي ماذا؟ عوضها قيمتها. فما له مثل في التعويض في القسمة في مهر المرأة تعطي مثله، ما لم يوجد له مثل ينطبق عليه تعطي ماذا؟ قيمته، أو تعطي شيء أقل منه والزيادة يعني عوض عن النقص اللي فيه ما أعطيته، واضح؟ إذن قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات، والدور الكبار بيوت كبيرة تقسم، والأملاك الواسعة كالأراضي مثلا. النوع الثاني قال قسمة تراض، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة، اتفق اثنان على أن يتقاسمان هذه الشركة هذه الأملاك، أحيانا يكون عندهم شركة فيها مواد غذائية أو فيها مثلا قطع غيار أو مثلا فندق فيه سراير فيه دواليب فيه أمتعة فيها، يعني ما يمكن تعال في كم صحن في هذا مطعم الفندق كم سرير فيه، ما راح نقسم انت واحد لا صعبة، صح؟ فبها الحالة واحد يأخذ قسم والثاني يأخذ قسم، واللي أخذ أكثر يدفع للي أخذ أقل عوضا عن الفرق عوضا عن القدر الذي نقصه. فهذا يقول ايش؟ وقسمة راضي وهي ما فيه ضرر على احد الشركاء في القسمة وفيه رد عوض يعوضه عما نقصه. قال فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، لا بد من رضا ايش؟ الشركاء كلهم، لانه ممكن يعطي اقل من حقه ومع ذلك يوافق، لان الحق الشخصي ممكن يستحق مثلا 3000 فيقول انا ما عندي الا 2000، قال موافق انا على 2000، يجوز او لا يجوز؟ يجوز، واضح؟ فهذا عن تراضي. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ من مال اخيه شيء الا بطيب نفس منه، ولذلك حتى لو اخذ شيء عن غير طيب نفس كما يقال بسيف الحياء، يعني يحرجه وياخذ منه، هذا لا يجوز، واضح؟ لا يجوز. وهذا يقع في كثير من الناس، ممكن يجد شيئا بيد اخيه يقول ما شاء الله عاد هذا القلم اللي من زمان انا ابحث عنه، هذا القلم اللي احب اكتب فيه، هذا القلم اللي عاجبني، ويعطيني هالكلام هذا. عاد انت ولا مره جبت هديه؟ عاد جاي من السفر ما اعطيتني هديه معك، ولا مره ذكرتني بهديه، وما زال علي حرج امام الناس حتى اقول خذ هذا القلم. يجوز؟ ها؟ لا يجوز. او يقول انت ما تدعونا الطعام، كل اسبوع ما شاء الله تشارك وتاكل تاكل، ولا مره جاءت الدور عليك، ولا مره اطعمتنا. يا اخي مو الا يطعمك، لو انه اطعمك لانك انت احرجته تعتبر انت اخذت مال عن غير طيب نفس، لا يحل. وهذا الاحراج احيانا يكون اشد من لو انك ضربته، شفت؟ لو اعتدى بالضرب اخذت ماله عنده اصعب انه امام الناس ها تحرجه. وفي ناس قد يكون وجهاء او كثر او مال، فيقول انت يعني ابد ما تعزم ما تذبح ذبيحه ولا مره؟ كم مره بحياتك ذبحت ذبيحه؟ يقول يا جماعه العشاء علي، لان هذا احرجه امام الناس، فهذا لا يحل اكله، حرام. فاي شيء عن غير طيب نفس لا يجوز، لا يجوز ان تاكل مال اخيك الا بطيب نفس منه، واضح؟ فاذا كان اقتسم شيئا ما فيعطيه ما يرضيه، لو أقل من حقه لكن عن راضي وبذلك فلا بأس. طيب قال وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. شركاء في شيء ما، أحدهم الآن محتاج المال، يريد أن يزوج ابنه، يريد أن يبني بيته، عنده سفر، عنده علاج، ومشترك مع واحد في عمارة في عقار، قال أخي بيع، عليه ديون، عليه، ما يجوز الثاني يمتنع، بل يجب عليه أن يستجيب، لأن هذا ملكه الخاص، يريد أن يأخذ حقه، تريد أن تشتري اشتره أو بيع على غيرك، واضح؟ فمتى ما قال أحد الشركاء طلب البيع، بيع ماذا؟ سهمه من الشركة، وجب تقسيمه وأعطاه حقه. قال وجبت إجابته، لأن في هذه الحالة الشريك متضرر فيما لو لم يقسم ويبيع نصيبه. قال وإن أجروها، ما هي اللي أجروها؟ العين المشتركة، شركاء فيها، كانت الأجرة فيها على قدر أملاكهم فيها أو ملكهم فيها. مثلا كما لو مات الميت وورث دارا يعني عمارة، وله ورثة ابن وبنتان، والأجار الشهري 1000 دينار، فكم للابن؟ ها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، فبهذه الحالة نعطي الابن 500 ولكل بنت 250، كل واحد يأخذ من هذا لو كان ميراث. أفضل الشركاء هذا وضع ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، فأجروا هذه العين، فكم يأخذون من الأجار؟ كل واحد ثلث ثلث ثلث، لو واحد دفع الربع وعد مثلا 3/4، فالذي يملك من العين الربع يأخذ ربع الأجرة، واللي يملك من العين 3/4 يأخذ 3/4 الأجرة، فحقهم في الأجرة كحقهم إيش؟ بقدر حقهم في الملك، واضح؟ طيب باب الإقرار. قال رحمه الله باب الإقرار. وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار، بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر، ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. نعم. يقول: باب الإقرار. الإقرار يعني أن يقر الإنسان على نفسه أنه عليه الحق الفلاني، يعني الاعتراف. وبالجمل المعاصر يقول: الاعتراف سيد الأدلة. إذا جاء الإنسان وقال: نعم أنا الذي فعلت، أنا اللي قتلت، أو أنا اللي أخذت، أو فعلا فلان أعطاني، أو نعم أنا مدين لفلان لكن ما قدرت أسدد، اعترف. وهذا الإقرار يقول هو أقوى البينات. البينات جمع بينة، والبينة ما يبين الحق. وقد حصل إقرار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ممن؟ من ماعز رضي الله عنه، الذي أتى وأقر على نفسه أنه قد زنى. ومن المرأة الغامدية الجهنية أيضا أتت وأقرت على نفسها. فما في داعي إيش يقام يعني يطلب شهادة 4 شهداء ما دام هو الإنسان معترف أنه فعل هذا الشيء. فمن جاء واعترف وأقر على نفسه أنه مطلوب، أنه فعل، أنه ارتكب، أنه ما دفع، أنه ما سدد، هذا أقوى دليل، أقوى من الشهود، وأقوى من مثلا الكتابة، لأنه أقر على نفسه بأنه يعني فعل الشيء الفلاني أو عليه الحق الفلاني. قال: وهو اعتراف الإنسان بحق عليه. قال: بكل لفظ. لماذا بكل لفظ؟ لأن هذه معاملة ليست عبادة. لاحظ، العبادات لابد أن تأتي بألفاظها. يعني تكبيرة الإحرام لازم إيش تقول؟ الله أكبر، الله أكبر. لو قلت الله أعظم بطلت صلاتك. لو قلت الله أجل وأكرم بطلت صلاتك. لو قلت بدل الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له بطلت صلاتك. هذه عبادة، فلا بد أن تأتي بالعبادة يشبه بألفاظها المشروعة. أما المعاملات، لو قلت لشخص: بعتك، أو خذه بالثمن الفلاني، أو حلال عليك، أو تستاهل، أو بالعافية، أو وضعت مكينة تضع فيه فلوس تطلع لك البضاعة، تم البيع ولا ما تم؟ أو وقع على الكتاب على عقد البائع، وين البائع؟ تعال قرب وقع، يتم العقد أو لا يتم؟ يتم. لأن هاي ليست إيش ألفاظ تعبدية، وإنما هي معاملات معقولة المعنى. فأي لفظ، إذا قال أنت فعلت قال نعم، أنت عليك المبلغ قال نعم، أو قال بلغة أخرى غير نعم، أو قال عليك قال علي، قال نعم أو قال علي، أو وقع أنك أنت مطلوب، أنك أنت وقع، أي لفظ أي تصرف يدل على الاعتراف على الإقرار صح به. واضح؟ لكن استثنوا من ذلك ماذا؟ عقد الزواج. قالوا عقد الزواج خطير، لابد أن يصرح بالتزويج، يقول: زوجتك ابنتي، أو أنكحتك ابنتي. حتى قال: ما يجوز يقول ملكتك ابنتي، لأن ملكتك هذا إيش يعني؟ ممكن يفهم منها أنه أعطاه ملك يمين، فلا بد أن يأتي باللفظ الصريح، لأن هذا عقد خطير. واضح؟ يقول: زوجتك ابنتي، يقول زوجت ابنتي، يقول نعم. لو قال كلمة أخرى قال إن شاء الله، إن شاء الله يعني يمكن إن شاء الله ما يتم الزواج، تزوجت ابنتي قال إن شاء الله، يصح؟ ما يصح. قال زوجة ابنتي، قال جاتك ابنتي، جاتك يمكن معناها جات تمشي على رجليها، ليس معنى، ما يدل، جاتك خذها تستاهلها، ما نلقى أحسن منك، ما يتم العقد إلا ماذا تقول إيش؟ تقول زوجتك أو أنكحتك، لفظ صريح في التزويج خاصة. وإلا بقية المعاملات أي لفظ مما تعرف عليه الناس يدل على الموافقة أو على الرفض أو على الإقرار أو على نحو ذلك يتم به. واضح؟ طيب، فيقول هو بكل لفظ دل على الإقرار. قال: بشرط كون المقر مكلفا. المكلف مر معنا كثيرا طبعا، وآخر كتاب الفقه من هو المكلف؟ الذي البالغ العاقل. لو أن طفل اعترف أنه اللي فعل، طفل ما يؤخذ كلامه، لو أن مجنون اعترف هو اللي كسر هو اللي قتل ما يأخذ كلامه، وأنا أقرع نفسه لابد أن يكون مكلفا بالغا. طيب لو أن سكران سكران واعترف بالجريمة في حال سكره ما يأخذ لأنه عقله ما يسمعه، هذا قريب من المجنون، فلا بد أن يكون عاقلا، والسكران ليس بعاقل. مرفوع عنه القلم مو معنى مرفوع عنه القلم أنه لا يحاسب، لا، لكن لا يؤاخذ على ألفاظه لأن ما تدل على رضا أو إقراره أو موافقته أو نحو ذلك، واضح؟ طيب فلا بد أن يكون مكلفا يعني عاقل بالغ. طيب يقول وهو من أبلغ البينات، وقلنا في العبارات الحديثة يشغلون يقول الاعتراف سيد الأدلة، اعترفه بنفسه قال ويدخل في جميع أبواب العلم، العبادات، المعاملات، الأنكحة، الجنايات وغيرها، يعني حتى العبادات فيها اعتراف، ها؟ فيها اعتراف ما فيها اعتراف شيكم. يقول يدخل الشيخ يقول يدخل، هل ضحيت ذبحت الأضحية؟ الأضحية عبادة، قال نعم ضحيت، ها صح، هذه عبادة واعترف فيها. طيب أنت أخذت أموال الصدقة وتصدقت بها، الصدقة عبادة، قال نعم أخذت، استلمت، قال نعم استلمت الزكاة، قال نعم استلمت، صليت إمام ولا مأموم، قال صليت إماما، صليت مأموما، حضرت الصلاة متأخرا ولا مبكرا، قال حضرت مبكرا، هذه عبادات وإقر بها وتعترف، يؤخذ بإقراره، صح واضح. فأي اعتراف حتى المعاملات كما قال نعم بعتها أو استأجرت أو دفعت أو باقي القصد الفلاني أو اتفقت مع القصد الفلاني أو اتفقت على الأجر الفلانية، هذا إقرار منهم، واضح. أو الأنكحة، الأنكحة قلت تزوجت ابنتك لفلان، قل نعم تزوجتها، واضح. أو يقال له أنت تزوجت فلانة، جاي رافع على قضية تطالب نفقة، هي زوجتك المتزوجة، قل نعم متزوجها، اعترف. لو الناس ممكن في ناس ينكر يقول لا ما تزوجت، خاصة إذا كان تزوج الخارج يعني المحكمة ما وثق ذاك في بعقد يعني رسمي، ممكن ينكر حتى يتخلص من النفقة، صح؟ وقد يتخلص من الولد، ما يريد الولد الذي في بطنها أو الذي أنجبته فلا يعترف. لكن واحد لما رفعت على قضية أتى عند القاضي أنت متزوج فلان، قال نعم هذا إقرار بالنكاح. أو يقول يقال للولي الأب أو الأخ زوجتك ابنتك فلان، قال نعم زوجته، واضح. فأنكحها، قال والجنايات، الجنايات واضحة، يقول أنت قتلت، نعم أنت اللي ضربته، قال نعم أنت اللي بدأت، قال نعم أنا اللي بدأت، فيعترف أنه هو الذي جنى بقتل أو ضرب أو كسر أو نحو ذلك، يؤخذ قوله ولا يؤخذ، نعم أوضح البينات، أبلغ البينات هو الاعتراف الإقرار. قال وفي الحديث لا عذر لمن أقر، لكن هذا يقول الحديث لا أصل له، لكن معناه صحيح أن اللي يقر، ها اللي يقر يعني اعترف بنفسه على نفسه. يقول ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي على الآدمي، يجب عليه، لأن حتى لو لم يثبت عليه بالأدلة بالشهود بالتوثيقات بالكتابات لن ينجو من سؤال الله يوم القيامة. وذاك على المسلم إذا كان عنده لأخي مظلمة أن يبادر ويتحلل منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له من كان لأخي عنده مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات، ما في غرامات يوم القيامة بالأموال، وإنما يقتص للمظلوم من الظالم، يقتص منه ماذا؟ حسنات. طيب ما عنده حسنات، يؤخذ من سيئات المظلومة تطرح على الظالم. وحديث المفلس مشهور، حديث مسلم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فيه من لا متاع له ولا درهم، لا عنده أثاث في بيته ولا عنده درهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مفلس آخر من نوع آخر، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة، وجاء وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت النار. هذا والله الإفلاس، أين يذهب الذي يخسر يوم القيامة؟ ما في مجال العوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش، من كان يعني عنده لأخي مظلمة فليبادر يتحلل منه أو يعطي حقه. لذلك قال يجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين حتى لو ما كان عليه بينة. ما حد رأك لما أخذت، ما حد رأك لما كسرت، ما حد رأك لما تلفت، ما يراك إلا الله عز وجل، وما نعلم من فعل هذا الفعل، فتعترف لحقوق الآخرين. قال يخرج من التبعة بأداء أو استحلال لما يؤدي الذي عليه أو يطلب أن يحللوه، يقول سامحني اعفو عني، واضح؟ إذا عفى عنه خلاص انت سقطت الحقوق في الدنيا والآخرة. لاحظ بعض الناس يا إخوان يتعمد الغش أو التقصير ثم يطلب المسامحة، حتى هذا في شيء يلفت النظر. بعض الناس يتعامل معاه يصلح لك شيء ولا يصنع لك شيء، عقب ما تحاسبك وعاد سامحنا قصرنا معاك، هذا الزبون عني ياتي لا مسموح، وهذا متعمد أن يغش، فيظن هي كلمة عابرة، هي ليست كلمة عابرة، هو عارف أنه غشه وقصر معه ويطلب السماح، فالثاني يقول لي سامحتك ما يدري أصلا أتغشى. إذا كان بهذا النية أنك تغش وتتعمد وتطلب السماح وذاك يسمح لك وما يعلم أنه قد غششته أو قد ظلمته، ما يحصل التحلل أو الاستحلال. لابد أن تعلمه أنك أنا قصرت معك، ما استطعت أكمل لك كما تم على الاتفاق كما هو في العقد، فسامحني بكذا وكذا. حينئذ شوف يسامح ولا ما يسامح، هذا حق، واضح؟ هذا وجد بعض الناس يقصر ويتعمد ويطلب المسامحة ويقول هو سامحني، سامحك وما يدري أنك قد يعني قصرت معي، أظن كلمة هكذا عابرة. لأن حتى بعض الناس قد يتكلف الطعام ويضع طعام ما يأكله 10 ويضع للشخصين 3 يقول سامحونا على القصور، موجود الموجود موجود، هو ما قصر حاط شيء وزيادة ويقول سامحونا. فقد يكون بعض الزبائن لما يقول له سامحنا إذا قصرنا معاك وعارف أنه مقصر متعمد غاش وتزور عنيات يقول مسموح، هل يتحلل في الحالة؟ لا، قول له ترى فعلت كذا وكذا، قصرت معك بكذا وكذا، ما أتممت العمل كما اتفقنا عليه، إن شئت أعطيتك الفرق، إن شئت خصمت من المبلغ، وإن شئت سامحني. حينئذ إذا سامحك تمت المسامحة، واضح؟ طيب. يقول الشيخ والله أعلم ثم قال وصلى الله على سيدنا نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا أريد أن ألفت نظركم شيء، وهو سبحان الله أخذنا هذا الكتاب يوم بالأسبوع وانتهينا منه ما شاء الله، لا تحقرن من المعروف شيئا. أنا أذكر أبا سعيد قال يوم بالأسبوع ولا لا متى نخلص؟ لا مو أنت، العتيبي اللي بدأ يقرأ تذكر هو اللي قال الكلام، شوفوا انقطع انصرف واحنا كملنا. اي يوم بدانا الكتاب؟ يوم ليله ايش؟ الاثنين يعني اكثر من سنه بس انت وهكذا يا اخوان الواحد. لذلك انا الفت نظركم الى ان ايش مشروع الايه، لو تحفر كل يوم ايه كل يوم سطر ترى تستفيد فائده عظيمه. شوف كم شهر ما عليك ما حفظت، لكن لو ها لو مستمر علينا معانا من ذاك اليوم كنت تجي الفجر الحين ما شاء الله واصل صح، بس انقطعت. وهذا فيه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قال حب الاعمال الله ها ادومه وان قل، ويقول لو تعلمت في كل يوم مساله حويت العلم في سنه. يعني هذه من الكلمات التي تقال، لا تقول حديث بالاسبوع حديث بالشهر الاربع حديث، طيب لكن تتوقف بالمرة ما تستفيد شيئا. فالاستمرار ولو على القليل نافع جدا، بل أن العلم يعني قيل لبعض العلماء الكبار كيف حويت العلم؟ قال التوأم لا يخرجاني معه، لون يعني امرأة حامل توأم يولدون واحد بعدين الثاني ما يأخذ ضغط كبير يضيع كله، كما لو واحد قال أنا بحفظ باليوم القرآن 3 وجوه. بعض الناس عندهم بعد مبالغات، حافظ قرآن بأسبوع يسوي برنامج يدفع فيه فلوس تدعي اشترك، ولا يودونه المدينة مثلا 40 يوم ترجع حافظ قرآن كامل، يودون طيارة ومراجعين بالطيارة نسى اللي حافظهم، لأن ما يأتي يعني يأتي بسهولة يذهب بسهولة. وبعضهم يقول أنت تقرأ الوجه أنت حفظته في الذاكرة الداخلية ولا تسمع حق أحد، أنت حفظته، يضحكون على الناس لا، العلم يحتاج للتركيز، وشيئا فشيئا، قليل ما قليل، ونقطة على نقطة، وحب العمل الله أدومه وإن قال. نعم، حابب السؤال تفضل به. في سؤال اللي هو الأسبوع القادم راح يكون مع الكتاب، راح يكون كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، الله يحفظه ويبارك فيه وينفعنا بعلمه، هو كتاب موجود ومتوفر قريب من هذا الكتاب، أكبر منه شوي قليل، وعلى مذهب الحنابلة، ممكن يعني لا يخرج عنه إلا قليلا إذا في شيء علقنا عليه. المهم نقرأ قراءة جماعية، لا تسمونه درس، المهم نقرأ مع بعض ونستفيد. طيب، الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، نفع الله بعلمه. نعم، ها عبد الطيب، شنو سؤالك؟ اسألني، قول كيف حالك، قول لي كيف حالك. الحمد لله. قل لشخص كيف حالك لكي يقول الحمد لله، أنت تأخذ أجر وهو يأخذ أجر، شفت؟ حد يسأل؟ أيه. نشوف يمكن نوفر نسخ. ويز الحين كله تدليع، سو درس وجيب لهم كتب، ها؟ بس بقى قاعد بالمدرسة وزع كتب. والله شوف، اللي يشتري نسخ واللي الطلبة هذا أجر عظيم جدا، هو ربحان، ها؟ هذا بيمسك الكتاب، بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بيستفيد، بيكون هذا صدقة جارية. أي نجيب كتب. اللي بيجي بدون كتاب، اللي بيجيب كتاب يجيب كتاب، نوفر له مشكلة. في ناس يحبونه ما شاء الله يتبرعون. لا لا لا، هذا اللي يمشي شيء ثاني، بس في نسخ هتكون مثل الطريقة هذه. بخشوا خلص الدرس وما زال عندنا نسخ، في نسخ للمسجد للدرس، وفي ناس يأخذ يمشي، ما عندنا مشكلة. لما تعطي واحد كتاب مو خسارة، يمكن ابنه من بعده يقرأ. حتى الشيخ ثمير رحمة الله سئل عن واحد يعني اقتنى كتبا ولم يعد يقرأ فيها، يوزعها؟ قال لا لا ما يوزعها، يمكن يأتي يوم من الأيام يجتهد يقرأها، يمكن يبحث فيها مسألة، ممكن يأتي أولاده يستفيد من كتب. يعني الأموال تذهب يا أخوان، كم واحد يصرف على طعام، على كماليات، لكن الكتب نافعة جدا. خل حتى لو ما تقرأ فيه، حط، يمكن يكبر ولدك يقرأ فيه. بالمناسبة شيخ، تفضل. كتاب مال السالكين عندي. الله يرحمه. لكن هذا الكتاب انا شفته بمكتبتي. كتاب يوسف الله يرحمه، قلت انا باخذه بعلق عليه. اخوك الله يرحمه. مع الشيخ سامي يوسف. ما شاء الله. شفت؟ لا ادري ان شاء الله، اخوك وابوك الله يرحمهم جميعا. ها حمد، عندك شيء؟ طيب، والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.